هذا سؤال. تقول عمري 70 وأخشى أن أقول أني أصبت بالإحباط. أين أنا مما تصف في المحاضرة؟ البعض يعتبرني متدينة وأنا بحمد الله أحفظ ثلث القرآن وأحاول المراجعة دائما وأفعل ما أستطيع من الأعمال، لكن بعد سماع درس الخشوع أشعر أني لا شيء. طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. ما أنت عليه هو المطلوب. المطلوب من الإنسان أن يقضي عمره يحفظ القرآن، يراجع، يفعل ما يستطيع من أوامر الله، يجاهد نفسه، يستغفر، يتوب. هذا إنجاز العبد المؤمن، أن يبقى مؤمنا وأن يعيش على الإسلام وأن يموت على الإسلام. هذا هو العمل الذي يطلبه الله من كل إنسان مسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالإحباط، المفترض أنه ما يأتيك إذا كنت من رواد هذه القناة أو من سمع الدرس، لأن المؤمن إذا سمع معلومة ليست عنده أو فيها إضافة له فإنه لا يقابلها بالإحباط، إنما يقابلها بالحمد والشكر والعزم على الفعل. وأيضا هي معلومة قربته لله، فإذا عرفت درس الخشوع استسلامك لله بأن تسعي للوصول إلى الخشوع هذا إيمان ويكتب لك، وهو من العزم على الأعمال الصالحة. وأنت لم تفقد الخشوع حتى تصابي بالإحباط، فإن الإنسان الذي يحفظ ويراجع ويفعل ما يستطيع عنده قدر من الخشوع يسعى إلى زيادته، فإن شاء الله ليس هناك مبرر للإحباط، بل إن هذا الأمر يقابل بالفرح أن الله أعطاك معلومة تعزمين على فعلها وعلى تحقيقها.